طب غلطت في ايه؟ طبيعي لما تحب حد تكون مآمن ليه، قصر الكلام هيفيد ايه؟ خلاص كلامي عليه، زمانه رتب كل حاجة وعاش حياته خلاص، مش فارقة عنده أي عشرة بينا ولا إحساس، وأنا مش هوقف يوم حياتي الدنيا مليانة ناس. عموما يلا مش فارقة ومش خاصة.